وما دل عليه من معنى. يا عبد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. هذا مع الفرق الهائل بين حال الصبيب وبين حال المعاصرين. حاشا وكلا أن نقارن الصبيب بالمعاصرين، حاشا. يا عبد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. أو كان يتعب خيله في باطل، ثم العبادة عند الحرم باطل. أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. ريح العبير لكم ونحن عابرون، ريح المسك وريح الفواكه وريح العود وريح ريح العبير لكم ونحن عابرون. رعد السنابك والغبار الأطيب. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب. لا يستوي غبار خير الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. أبيات ما أرواها، وفي نفس الوقت كلمات ما أشدها. على رأس من؟ على رأس ذلك العابد الصالح الإمام القدوة بالاتفاق الفضيل بن عياض. ماذا فعل الفضيل؟ ماذا فعل؟ رغم أن الجهاد في هذه الواقعة وفي هذا الوقت كان إيش؟ فرض كفاية. من قام به فله الثواب، ومن قعد عنه فله الأجر حسب ما اشتغل به. نعم. ولا يسمى أحد بالقاعدين. قال صاحب الرسالة الذي حملها إلى الفضيل: فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام عبد الحرمين، فلما قرأه ظرفت عيناه وبكى. نعم. رحمه الله ورضي الله تعالى عنهما. وقال: صدق أبو عبد الرحمن ونصحني. من أبو عبد الرحمن؟ كنية مبارك. صدق، صدق فيما قال. أبدا ما جدال، ما مبارا، ما قال فرض كفاية، إيش هذا، أنا مشتغل بالعلم، أنا إمام، أنا قدوة، أنا عندي حلقات في المسجد الحرام، أنا أدرس، أنا أصمم التوحيد، أنا أكتب بفايل. أبدا فرض كفاية، فرض كفاية. فكيف إذا تعيب، كيف إذا رأى ابن مبارك أعيان عصرنا وهم قعاد عن الجهاد المتعين، ماذا أقول في حقين؟ إذا كان قال هذه الكلمات الشداد والأبيات اللاجعة في حق الفضيل في فرض كفاية، وهو إمام قدوة يستفتى، ما مثلا ظاهرة، ماذا أقول لو حضر أيان هذا العصر؟ قال الفضيل رحمه الله: صدق أبو عبد الرحمن ونصحني. انظر ماذا قال؟ نصحني، أقر على ما كتبه له رغم هذا الذم والتقريع الشديد الذي لا يخفى على أحد. نعم. ونقول: ومن أحسن من الله حكمة. فكل هذا الكلام مقرر في كتاب ربنا بأتم بيان وأوضح حجة وأعذب منطق وبرهان في قوله تعالى: أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، شاء من شاء وأبى من أبى، رغم أن هذا في جهاد الكفاية. رغم أن هذه الآية لما اقتسم المسلمون فيها بينهم، فبعضهم قال: أفضل الأعمال لا أبالي بعد الإسلام بعمارة المسجد الحرام. قال آخر والحديث في مسلم: لا أبالي بعد الإسلام بسقي الحجيج. فقال الثالث: لا أقدم على الجهاد في سبيل الله شيئا. فخرج عمر وسمعهم يتصايحون ويتجادلون ونهاهم عن الصياح والجدال والنقاش. قال: إذا انتهت صلاة الجمعة دخلت للنبي صلى الله عليه وسلم وسألته، فنزلت هذه الآية. والحديث كما قلنا في صحيح الإمام مسلم. نعم. انظر، وظاهر الآية أن الله نسب، انتبه، ظاهر الآية أن الله نسب الذي قدم عمارة المسجد الحرام وسقاية الحجيج على الجهاد نسبه لا شيء إلى الظلم، والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم. وهذه كذلك فائدة نفيسة. نعم. فنقول أن قرآن ابن القيم وهذه الأبيات الشداد من المبارك ومن فوق هذا ومن قبله كلام ربنا سبحانه وتعالى: أجعلكم سقاية الحج إلى آخره، هذا كله في الجهاد الكفائي، في الجهاد. فكيف إذا تعين يا قوم؟ فكيف إذا تعين؟ فنقول في كلام ابن القيم ما ذكرت ابن القيم الراجح المرجوح في الأعمال: إذا كان العبد مخيرا، أي إذا كان العبد مخيرا بين القيام باحد فروض الكفاية أو بنافلة من النوافل، فينبغي عليه أن يرجح ويختار الأفضل فيشتغل به. أما إذا كان الشيء واجبا فضلا عن كونه فرض عين فلا مجال للاختيار،

وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سويل ورهبانه؟ ثم قال ابن مبارك كما مر معنا، قال وهل بلية الدين إلا من هؤلاء؟ هؤلاء من؟ الذين ذكرت بأنهم زهاد وعباد، لا تنسى الوصف، لا تنسى الوصف. وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ومشاربهم؟ فعلى الدنيا السلام، مما يكون في أمن وفي دع وفي مكانه وفي بيته وفي مجلسه وفي مسجده وفي إمامته سالم غانم، لا يتعرض له بعده ولا يخاطب بكلمة سوء، من بعدها يحدث ماذا في الأمة وفي دينها. المهم أنه في حالة أمن وهدوء وطمأنينة، يمارس العبادة، يصوم، إلى غير ذلك. قال وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ومشاربهم فلا مبالاة بما جرى على الدين، حتى لو احتلت الأراضي، ألا حتى لو احتلت البلاد وضاع العباد، فلا مبالاة بما جرى على الدين وخيارهم أفضل واحد فيهم الذي إذا حدث وصف على الواقع بكى. نعم بكى. طب بعدين ماذا يفيد البكاء وماذا يفيد العويل بكى وإيش نقول بس وصرخ بأعلى صوته حتى انقطعت حباله الصوتية، وبعدين إيش القضية؟ ماذا فعل المسلمون؟ كيف تحركت الأمة؟ ماذا عرف الناس؟ أي حق شمع؟ أي باطل ضحد؟ أي دين رفع؟ نعم. قال وخيارهم المتحزن المتلمظ، نعم يسمع آه والله مساكين المسلمين، مساكين المجاهدين، إلى غير ذلك، متحزن متلمظ. نعم. كما قلنا لا ألف أنك بعد الموت تندبني وفي حياتي ما زودتني زاد. العاطفة البردة هذه أصلا إجذوبة يخدع بها صاحبه نفسه. وخيارهم المتحزن المتلمظ ولو نوجع، هذا المتعلق بالدين، أما يتعرض لأمر به هو وبشخصه. قال ولو نوجع في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاه أو مال، بعض ما فيه غضاضة، بعض ما فيه انتقاص ولو يسير في جاه في نفسه أو في ماله، ماذا يفعل؟ هل يكون موقفه نفس الموقف مع الدين وما تعرض له الدين من بلاء بل من نفسه بالكلية؟ أبدا. ما تعلق به هو مسألة أخرى، تقوم الدنيا ولا تقعد. قال ولو نوجع في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاهه أو ماله بذل وتبذل، هنا انتشق سيفاه وخرج في الميدان وقال أنا الفارس، لماذا؟ لأن الأمر تعلق بأي شيء، بنفسه وبدنياه. قال بذل وتبذل وجد واجتهد واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه، أنكر بقلبه وبلسانه وبيده، لكن في سبيل أي شيء؟ في سبيل دينه، في سبيل الدنيا. نعم. واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه. قال ابن القيم وهؤلاء، هذا الصنف انتبه للوصف الأول، زهاد وعباد متبتلون إلى غير ذلك من الشرك، وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله ومقت الله لهم، هذه الكذاب انت ليس فيها كلام، ولقد سقطوا بلا ادنى اعتبار وبلا ادنى شك وبلا ادنى ريب من عين الله سبحانه وتعالى، كلام انتهت، هذا عند ميزان الشر الحقيقي. نعم. وليس ميزان الدنيا وزخارفها وبهرجها الزائد. قال وهؤلاء، وانظر ذكرها جملة فرضية، يعني مسألة مفروغة، ابن القيم ذكرها جملة فرضية، مسألة مفروغة مقررة لا تحتاج ان نذكرها استقلالا. وهؤلاء مع سقوطهم، مع سقوطهم فتولى مقررة كما قلنا وخذ الأمر، مع سقوطهم من عين الله ومقت الله لهم قد بلوا في الدنيا بأعظم عقوبة وبلية، قد بلوا في الدنيا كذلك لا يشعرون بما هم فيه من نفسه عياذا بالله، قد بلوا في الدنيا بأعظم بلوية تكون وهم لا يشعرون، وهذه عقوبة قدرية، عقوبة قدرية لا يشعر بها العبد عياذا بالله، وهذا قمة العقوبة والمبالغة في العقوبة، أنه يعاقب ولا يشعر أنه معاقب، قمة الاستدراج عياذا بالله، أنه لا ينتبه، لأن الذي يعاقب يشعر أنه معاقب، يشعر أنه فرط، فقد يستغفر وقد يندم فيتوب الله عليه ويسارع إلى التوبة، أما هذا يظن أنه في عليين، يظن أنه في قمة سابقة من الحق والقيام بأمر هذا الدين، أعظم ما يبتلى للعبد هذا يقول الاستدراك من مولى سبحانه أن يستدركوا الله عزيزي حتى يأخذوا بغتة هو الأشر. نعم. قال قد بلوا في الدنيا بأعظم بلية تكونهم لا يشعرون، قال ما هذه البلية؟ وهو موت القلوب فلا يشعر. نعم. ما لجرح بميت إيش؟ إلامه، ما لجرح بميت إلامه وميهن يسهل الهوان عليك. نعم. ميت، إنسان ميت، إذا نخشته بسكين بحديدة بسيف، إذا ضربته بطلقة يتأثر يشعر؟ ميت، نفس الصورة، وعظ تذكير خطاب بيان رد مناقشة حجة، ولو تنصحت الجبال بين يديه كما قال الشيخ سمح ابن عبد الوهاب. لماذا؟ لان قلبه قد ايش مات وقبر وصلي عليه، اذا كان يجوز الصلاة عليه على هذا القلب. قال وهو موت القلوب، فان القلب كلما كانت حياته اتم كان غضبه لله ورسوله اقوى. لماذا ابن القيم حكم على هذه القلوب بانها ميتة؟ لانها رأت محارم الله تنتهك، ورأت دين الله يضاء ولم تتحرك بل لم تسمع رجوعهم غضبا لله ولدينه والشرعين. فهذا اظهر علامة على موت القلب. قال ابن القيم فان القلب كلما كانت حياته اتم كان غضبه لله ورسوله اقوى. كلما كان القلب حي كلما كان الغضب اقوى. نعم كما قلنا عقيدة الولاء والبراء عقيدة عملية بدأ. قال كلما كان غضبه لله ورسوله اقوى وانتصاره للدين اكمل. قال وقد ذكر الامام احمد وغيره اثر ان الله سبحانه وتعالى اوحى الى ملك من الملائكة ان اخسف بقرية كذا وكذا، اخسف بها، نعم اجعل سافلها عليها سافلها، اخسف بهذه القرية. فقال يا رب الملك، نعم والملك لا يعرف الغيب ولا يعرف ما في قلوب العباد، هذا فقط لله سبحانه وتعالى. فقال يا رب كيف وفيهم الفلان العابد الزاهد العالم الامام القدوة، كيف وفيهم هذا الرجل؟ ما فهم الملك كيف؟ فقال رب سبحانه وتعالى به فابدأ، هذا رأسهم، اذا بدأت بالعقوبة فانزلها على رأس هؤلاء، اول من تبدأ به ابدأ بهذا، به فابدأ فانه، انظر لماذا المناط، وانظر على المناط، مناط مخفف غيره الان اضعاف مضاعف مناطق مركبة. فانه لم يتمعر وجهه في يوما قط، لم يغضب لحرمات الله، فكيف بمن ايش من سكت عن الحق شيطان اخر، فكيف بمن تكلم بالباطل، فكيف وكيف وكيف من القائمة الطويلة لا تنتهي. نعم قال به صدق فانه لم يتمعر وجهه في يوما قط. قال ابن القيم وذكر ابو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد ان الله سبحانه اوحى الى نبي من انبيائه عن كل فلان الزاهد، نعم اما زهدك في الدنيا فقد تعجلت به الراحة، انت استرحت وبعدت عن الناس وعن مشاكلهم، واما انقطاعك الي فقد اكتسبت به العز، فقال فلان الزاهد العابد غير ذلك وله مهابة عند الناس وفي قلوبهم. قال ولكن المناط الحقيقي عند الله سبحانه وتعالى لا الزهد ولا الانقطاع ولا العز ولا غير ذلك، ولكن ماذا عملت فيما لي عليك؟ الله عز وجل يخاطبه على لسان هذا النبي، ماذا عملت فيما لي في حقي عليك؟ فقال الرجل فقال يا رب واي شيء لك علي، ماذا تريد مني؟ قال انظر المناط، انظر الدين عند الله سبحانه وتعالى، نعم ليس العبادات التي تسأل على الناس. قال هل واليت في وليا او عاديت في عدوة؟ الولاء ليش البراء، انظر هل وليت في وليا وعاديت في عدوة؟ فتأتي الى اولياء الله فتتخذهم اولياء وانصار واعوان واحباب، وتأتي الى اعداء الله فتتخذهم اعداء ومنابذين ومناجزين، ولا طبعا الحرب فوقها بينك وبينهم الا يقضي الله من كان مفعولا. هذا النص الحقيقة الذي يرفع به اهل الدين عند الله سبحانه وتعالى، لا ان ينشغلوا بالواجبات الاخرى التي زينها الشيطان لهم ويظنون بها انهم على صغر من صغور الاسلام. فكيف اذا كان الامر معكوس كما قلنا انه يأتي الى اولياء الله فيتخذهم اعداء وينابذهم ويعلن عليهم المحاربة بشتى الصور، ويأتي الى اعداء الله فيتخذهم اولياء واحباب، بل قمة المودة وقمة المحبة. نعم قد هذا والله تعالى أعلم، نكون انتهينا من هذه النقطة العاشرة لله الحمد والمنة، قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. انتهينا ولله الحمد من الحديث عن الفرضية العينية في حالة اكتسال الدفع، ثم من تركيز الحديث عن اكتسال الدفع اليوم، وبينا المعنى الحقيقي او الابعاد الحقيقية لهذه الفتوى الهامة في واقع المسلمين، وخاصة في واقع المسلمين اليوم تعين الكتال في حالة الدفع، وخصية اليوم مما ذكرناه لان الامة الاسلامية باسرها

فالمرتد الأخير إيش؟ يفادى بمن؟ أو يوفى عنه؟ أو يمنى عليه؟ يقتل مباشرة. نعم، لوصف أي شيء، ليس الوصف الأخير، لوصف إيش؟ لوصف الردة، لوصف الردة. أما المرتد الكافر فأنت فيه بالخيار، كسر أصلي، لك أن تمن عليه، ولك أن تأخذ منه فداء، ولك أن تقتله. نعم، بحسب ما يرى الإمام المصلحة الشرعية في ذلك. وكله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلامه، فورد عنه أنه قتل الأخير، وورد عنه أنه من عليه، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ منه الفداء. أما في المرتد ليس له إلا إيش؟ السيف، إلا كما قلنا أن يتوب. ولا يطلق أسيرهم، ولا يفادى بمال، ولا يفادى بمال، ولا رجال. ما معنى ولا رجال؟ يعني وقع أسير وقع مرتد أسير لدينا، صحيح؟ فنقول نحن نتركه حتى فلان المسلم يترك الأعداء، يجوز هذا؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه مرتد، نحن نعمله بهذا الوصف، ليس بوصف الأسير، نعمله بوصف أي شيء، بوصف الردة. كما قلنا أن هذا من المواطن الذي يتغلظ بها كفر الردة على كفر الأصل. أما إذا وقع لدينا كافر أصل أسير، ولنا أحد إخواننا أسير لدى الأعداء كفار أصلين، هنا نعم نفادي هذا الكافر الأخير بأخينا المسلم حتى يخرج. أما في حالة مفادي لا يجوز أن نفعل هذا الفعل كما نص عليه ابن تيمية، انتبه، لأننا عملوا بوصف الردة لا بوصف الأخير. أما الكافر الأصلي بوصف كافر أصلي وبوصف أخير، فهنا ننظر المصلحة، هل المصلحة في قتله ولا في استرقاقه ولا في المن عليه ولا في فدائه، فدائه بمال أو بأحد الإخوان المعصرين عند الكفار الأصليين. قال لا يفاد بمال ولا رجال، انتبه لهذا الحكم، لا يفاد بمال ولا رجال، ولا تؤكل ذبائحهم، ولا تؤكل إيش؟ ذبائحهم، ولا تنكح نساؤهم، ولا يسترقون مع بقائهم على الردة بالاتفاق. هذه كل الأمور كل محل إيش؟ محل اتفاق من أهل العلم بالاتفاق. قال ويقتل من قاتل منهم ومن لم يقاتل، يقتل من قاتل منهم ومن إيش؟ لم يقاتل، سواء كان له قدرة على القتال أو كان عاجز مريض قعيد مشلول كما قلنا به ما به من أمراض الدنيا والآخرة. ثم قال ابن تيمية في جملة جامعة، قال فالكافر المرتد، الكافر المرتد أسوأ حالا في الدين والدنيا من الكافر المستمر على كفره. نعم، قال فالكافر المرتد أسوأ حالا في الدين والدنيا من الكافر المستمر على كفره. نعم، وتكلم كذلك رحمه الله في هذا المعنى في الشرح المسلول صفحة 333. نعم، فذكر كذلك هناك يعني لا نقول بذكرها الفروق بين الكافر الأصلي والكافر المرتد. قال في الشرح المسلول صفحة 268 المرتد بخروجه عن الدين الحق، المرتد بخروجه عن الدين الحق أيا كان السبب الذي خرج به، بخروجه عن الدين الحق بعد دخوله فيه تغلظ كفره. انتبه، لماذا تغلظ الكفر المرتد؟ لماذا؟ لأنه عرف الحق ثم خرج منه، دخل فيه ثم تركه، عياذا بالله. قال المرتد بخروجه عن الدين الحق بعد دخوله فيه تغلظ كفره. قال فلم يقر عليه، من عليه الضمير يعود على أي شيء؟ على الكفر، كفر الردة. فلم يقر عليه بوجه من الوجوه، فليس له تدور تسعى تنزل إلا السيف في حال القدرة طبعا، ليس له إلا إيش؟ إلا السيف. في حين الكفار أصلين لهم أصناف أخرى من التعامل، ليس فقط السيف، ليس فقط القتال، لهم أصناف أخرى. أما هذه الأصناف كلها ملغاة في حق الكفار ليش؟ المرتدين. قال المرتد بخروجه عن الدين الحق بعد دخوله فيه تغلظ كفره فلم يقر عليه، لا يقر على هذا الكفر بوجه الموجود، في حين أن كفار أصليون يقرون على كفرهم. نعم، كما هو معروف بعقد أمان، بعقد ذمة، بهدنة، بجزية، إلى غير ذلك من الأصناف. أما المرتدون أبدا لا يقرون في حال القدرة والاستطاعة. نعم، وجاء كذلك في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبصر ومن فقه الحنف سيد الأحناف، يقول في تعريف الجهاد في الشريعة أنه قتل. قال رحمه الله في تعريف الجهاد، قال والجهاد في الشريعة قتل الكفار، قتل الكفار ونحوه من ضربهم ونهب أموالهم وهدم معابدهم وكسر أصنامهم. قال والمراد، والمراد بالجهاد هو الاجتهاد في تقوية الدين. ثم قال بنحو قتال الحربيين والذميين إذا نقضوا. ثم قال هذا الشاهد، قال الحربيين والذميين إذا نقضوا، ثم قال والمرتدين، قتال الحربيين الذميين في حال النقض، ثم قال قتال من؟ المرتدين. ثم قال جملة يا محل الشاهد، قال وهم أخبث الكفار، أخبث أصناف الكفر، كفر إيش؟ الردة، كما قال الشيخ أعظم جرمان. قال وهم أخبث الكفار للنقض بعد الإقرار، كما قال ابن الصارم لأنهم دخلوا ثم إيش؟ ثم خرج عياذا بالله للنقض بعد الإقرار، نقضوا غزلهم بعد إيش؟ عقدوا. نعم، طبعا فلما زغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم، نفس المعنى يقرر هنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وطيب الصراحة في مجموع الرسائل والمسائل النجدية صفحة 43، صفحة 43. يقول الشيخ والمرتد شر عند الله من اليهود والنصارى، جملة ظاهرة قال والمرتد شر عند الله من اليهود والنصارى من وجوه. قال احدها ان ذبيحته من الخبائث. ذبيحه المرتد ايش؟ خبيثه من الخبائث، بل من اقبح الخبائث الذي ربما تفطر القلب وسميته. ان ذبيحته من الخبائث. والثانيه انها لا تحل مناكحته بخلاف اهل الكتاب. قال والثالثه انه لا يقر، انتبه، لا يقر في بلد المسلمين لا بجزيه ولا بذمه. نعم هو يقر ولكن اين؟ في قبره. نعم وليس له قبر، ما قبر عند المسلمين لانه مسلم. قال انه لا يقر في بلد المسلمين لا بجزيه ولا بذمه. وقال الرداء ان حكمه يضرب عنقه بالسيف. نعم أن حكمه يضرب عنقه بالسيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتله، قال الشيف بخلاف أهل الكتاب، بخلاف أهل الكتاب. وهذا المعنى قرره كذلك رحمه الله كما تحكي في الدرر الثانية جزء حكم المرتد وهو الجزء الثامن صفحة 95 ذكر نفس الكلام. نعم نقول مما يدل والله تعالى أعلم من الوحي الشريف على أن المرتد أعظم جناية في الدين، أعظم جناية في الدين وأشد خطرا على أهله، أشد خطرا على المسلمين من الكفار الأصليين. قوله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هذه لا يتحق من حق الكفار الأصليين، لا لحق المنافقين، حق المرتدين الذين كانوا يظهرون الشهادتين ويلبسون في المجتمع المسلم على أنهم مسلمون. فقال تعالى في حقهم يبين بالفعل أن خطرهم أشد من خطر من؟ من خطر الكفار الأصليين. لماذا؟ أن الكافر الأصلي هو مظهر لك بكفره، ليس فيها خلاف، لا يلتبس على العوام، معروف أن هذا يهودي وأن هذا نصراني وأن هذا بوذي وأن هذا كذا وكذا، صحيح؟ أما المرتد عند كثير من الناس لا يظهر كفره ولا يستطيع أن توضح لهم، بالإضافة إلى أن هناك من يظهر على مشاريع كما هو أمر مقرر ومعروف، فتزداد الظلمات ويزداد التلبيس والتدليس. نعم، هذا المعنى كذلك كان مقرر عند المنافقين، لأنهم كانوا يدخلون في المجتمع المسلم ويظهرون الناس أنهم مسلمون مثلهم كمثلهم. فالله سبحانه وتعالى يبين أن خطر المرتدين أشد بكثير، وأن ما في قلوبهم من حفظ ومن غل ومن جش على المسلمين أضعاف ما في قلوب الكفار أصلا. قال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا. يتمنى لك أي شيء؟ أن يسلكك عن دينك، أن يقلع هذا الدين من أدمغك ومن أثير قلوب المسلمين حتى يقع في الكفر حسب من عند أنفسهم. قال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء في الكفر وفي الرد عياذا بالله. يقول الشيخ الطب رحمه الله في المجلد الثاني من الضلال صفحة 131 قال إنهم قد كفروا، إنهم قد كفروا على الرغم من أنهم تكلموا بما تكلم به المسلمون. إذن ينطقون بالشهادتين، قال ونطقوا بالشهادتين لكن نص ينفعهم لا ينفعهم. نعم فهم مرتدون على التحقيق. قال ونطقوا بالشهادتين نطقا يكذبوا بالعمل في مظاهره، يكذب العمل في مظاهرة أعداء المسلمين، وهم لا يريدون أن يقفوا عند هذا الحد. انتبه، لا يريد أن يقف عند حد كفره هو وردته هو، لا يسعى وبكل ما أوتى من قوة بالحديد والنار أن يجعل الناس جميعا يرتدون. نعم فيرد جماعي، يريد أن يجعل الناس يخرجون عن دين الله أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا عياذا بالله، هكذا الكافر. وهذا على لسان المثل العربي السائق، ودت الزانية لو أن النساء جميعا زنين، ودى الشارق لو ان الناس جميعا سرقوا، ودى شارب الخمر لو ان الناس جميعا شربوا الخمر، هكذا. كل صاحب بليه يتمنى ان تعم هذه البليه حتى لا يتفضل عليه غيره، انتبه، نفس الشورى. اذا وقع الانسان هذا بالله في الرده يتمنى ان الناس جميعا يرتدون على اقدامه، كما قال تعالى بنفسه ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هذا المعنى لا تجده عند الكافر الاصلي، لان الكافر الاصلي ما دخل في الاسلام، نعم لديه حقد ولديه حسد على اهل هذه المله، على المسلمين صحيح، ولكن ما في قلب الكافر الاصلي اشد بكثير مما في قلب الكافر الاصلي. لماذا؟ لانه دخل هذه النعمه في المحروم منها. فهذا الحرمان عياذا بالله يخلقه ويجعل قلبه يشتعل حقدا وحسنا على المسلمين، بل يزداد هذا الحقد ويزداد هذا الحسد كلما تمسكت بدينك. نعم كلما تمسكت بدينك. قال وهم لا يريدون ان يقفوا عند هذا الحد، فالذي يكفر، انتبه لكلام الشيخ رحمه الله، فالذي يكفر لا يستريح لوجود الايمان في الارض، خاصه ان يتمثل هذا الايمان في صوره جماعه مؤمنه وطائفه مجاهده تتحرك به في ارض الناس وتحاول ان تنشره في واقعها، يزداد حقدا وحسنا ولا يهدأ له بال، وتظل المعركه مشتعله مشتعله الى ان يقضي الله لاحد الفريقين على الاخر. نعم. قال فالذي يكفر لا يستريح لوجود الايمان في الارض ووجود المؤمنين، ولا بد له من عمل وسعي، ولا بد له من جهد وكيد لرد المسلمين الى الكفر ليكونوا كلهم سواء عياذا بالله. هذه الآية بنصها وبظاهرها وبمنطقها وبمفهومها ظاهرة تماما في أن كفر الردة بالسلع أشد جناية وأخطر على المسلمين من الكفر، لأنهم كما قلنا جربوا هذه النعمة ثم قرموا منها عياذا بالله، فتمنوا أن يحرم منها كل المسلمون. نعم قاتلهم الله أن يشركون. نقول ومما يدلل لنا كذلك على أولوية تقديم الكفار المرتدين في القتال في الجهاد كان الصحابة الكرام الذي ينزل منزلة إجماعهم. نعم كان الصحابة الكرام الذي ينزل منزلة إجماعهم، بل هو إجماع منهم قولي وفعلي في نفس الوقت.

قال له المعز بدين الله أبو تميم يخاطب هذا العالم الشهير الفقيه المحدث، قال له بلغنا أنك قلت، انظر فتوى انظر فتوى، أنك قلت إذا كان مع الرجل 10 أشهم وجب أن يرمي في الروم سهما وفي ناتفة. نعم المعز يقول له إيش؟ يقول هذا العالم الفقيه المحدث كما قال الزهري كان إماما في الحديث والفقه، كان إماما في الحديث والفقه. نعم ولهم في المصادر ذكرها بعضهم. قال له بلغنا أنك أتيت بفتوى لو كان مع المسلم 10 أشهم يجب عليه أن يرمي الروم كما قلنا الروم كان يحصلون أجزاء كبيرة من بلدان تلك الفترة، أن يرمي الروم بتسعة ويرمينا نحن بسهم واحد. فماذا قال له الإمام العام العالم المجاهد الرباني؟ قال له لا فتوى خطأ، ليس هذا نص فتوى، انتبه تبين نص فتوى ونص فتوى يا إمام. قال ما قلت هذا، فلما هذا خطأ إشاعة باطلة، ما قلت هذا بل قلت، واسمع نص الفتوى الذي سجلها السيد، نعم بل قلت إذا كان معه 10 أشهم إذا كان معه 10 أشهم وجب، ماذا قال؟ وجب كما حققنا المسألة من قبل في قتال المستدين الأبدين ويجب إيه أعين وذكرنا تفصيل المسألة، وجب أن يرميكم بتسعة معه 10 تسعة 90% تذهب إلى من؟ للمستدين، وجب أن يرميكم بتسعة. طب والعاشرة لكفار أصليب ما قالها؟ قال وأن يرمي العاشر فيكم أيضا. بس عاجرة فين؟ العاشر فين؟ بعض يمكن هذه القصة والعاشر في الروم، ليس هكذا لا بنفسها مدبة الخير. نعم وكذلك وسمع علم الإيمان وصغيرها. قال وأن يرمي العاشر فيكم أيضا، لأن قتال المرتدين يقدم على كفار الكفار الأصليين، انتبه انتبه، لأن قتال المرتدين يقدم على، لأن فتنة كما قلنا فتنة يعني فتنة غير متعلقة بأبدان الناس، وإنما متعلقة بأي شيء بأبدانهم، انتبه هذه الفتنة فتنة الردة متعلقة ليس بالأبدان، أمر سهل، إذا كانت الفتنة متعلقة بالأبدان من نحو الضرر أو الجوع أو العطش أو الرداء أو حتى القتل فهون بجانب الفتنة متعلقة بالأبدان، بنص قوله تعالى والفتنة الكفر والشرك أشد من القتل، وبنص قوله تعالى والفتنة أكبر من القتل، وكما مر معنا كلام ثانية في هاتين الآيتين. نعم قال الشيخ رحمه الله كما قلنا رغم أن الروم كانوا يحصلون أجزاء من الأمة الإسلامية تلك الفترة، قال وجب أن يرميكم بتسعة وأن يرمي العاشر فيكم أيضا، ثم يذكر لماذا التعليل لأنهم مرتدون، قال فإنكم غيرتم الملة. نعم كما ذكرنا إي والله نص عبد الصالح الآخر إي والله مقاتل من بدل الشرع، نعم تذكرون هذا النص إي والله مقاتل من بدل الشرع، فإنكم غيرتم الملة استبدال وقتلتم الصالحين المحاربة لله ورسوله، نعم وقتلتم الصالحين وادعيتم النور اللي هي هذه الزندقة التي تنازلها العبيديون. نعم فقال له يرمي تسعة فيكم والعاشر كذلك أنتم فيكم، فهذه فتوى ظاهرة في تقديم قتال المرتدين على قتال الكفار الأصليين. نعم المهم ماذا حدث؟ وهذه كذلك فائدة نسوقها لكم، ماذا حدث لهذا العبد بعد أن أتى هذه الفتوى بين يديها هذا الجبار الطغي المعز الذين لا يفطن؟ قال ابن الجوزي نقله الزهري فشهره ثم ضربه ثم أمر قتله الله يهوديا فسلخه. نعم انظر تفصيل هذه الواقعة. نعم قال أبو ذر الحافظ فيما نقله عنه الزهري كذلك في نفس المرجع سجنه بنو عبيد، سجنه بنو عبيد سجنوه فترة وعذبوه وصلبوه على السنة، كان إماما عالما عالما من أشد الناس اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال وسمعت الدار قطني الإمام الشهير صاحب السنة يذكره، يذكر هذا الرجل ويبكي ويقول كان يقول أي أبو بكر النبوي كان يقول وهو يسلخ كان ذلك في الكتاب المذكور، كما جزع ولا فزع ولا تحرك ولا تزلزل أو أصاب الشك والريب عياذا بالله، قال كان يقول وهو يسلخ كان ذلك في الكتاب المذكور، ونقل الذهبي شيء من التفصيل حول هذه الحديثة فقال سلخ من مسرق رأسه من هنا، كما يسلخ أي شيء الشاة تماما وهو حي، انتبه وهو حي بدأ يسلخ قاتلهم الله وحي، وانظر انظر كفر الردة كما قلنا كفر الردة أشد حبا وحسدا على المؤمنين من الكفر الأصلي. نعم ربما هذه سلة على كفر أصلي وهذا مشاهد في سجون الطواغيت اليوم، والله ما تشد له ما تشد له ما يشد له الوزن، نعم لا تجد ما في سجون الطواغيت في سجون الكفار الأصلي، نعم لأن قلوبهم مشتعلة حبا وحسدا عياذا بالله على المؤمنين. نعم وكما ذكرنا كلما ازداد العبد تمسكا بدين الله كلما ازداد حبهم وحسدهم عليه. نعم قال سلخ من مفرق رأسه حتى بلغ الوجه، من مفرق رأسه حتى ايش انسان اي شيء، وانظر يعني ما شاء الله سبحانه مسألة غير متصورة اصلا غير متصورة تصورها لا تستطيع. قال فكان يذكر الله اثناء هذا العذاب الشديد كان ايش لسانه لا يصفى عن ذكر الله سبحانه وتعالى، وحصلت له كرامة سيذكرها، فكان يذكر الله ويصبر، قال حتى بلغ الصبر حتى وصل الى شيء الى صبره، مجرد انك ترى هذا المنظر تستطيع ان تحمله رؤية فقط، فكيف ان تكون انت الذي يفعل بك هذا العذاب عياذا بالله. نعم فصار ذلك اليهودي يسلك فيه حتى وصل الى صبره، نعم هو يذكر الله سبحانه وتعالى. قال فرحمه الشلاخ، اليهود رحمه والمرتد ما رحمه، نعم ودي لتكفرنا كما كفر فتكون سواء، كفر ردة كما قلنا اشد جنايه على الامه من كفر اصلي، انتبهوا لهذه المساله. ولذلك هذا يعلل لك هذه الحرب المستعره من قبل التواغيت على اعداء الله المؤمنين، يعلل لك تعليل عقائدي تعليل ديني شرعي، نعم وليس تعليل سياسي حركي سياسه واقتصاد مفاجأة هذه التي تكلمنا عنها في أول مرحلة. لا تعليل عقائدي قد يقضي عقائدي وابدو يتفرن كما تفر فتكونون سواء تكون إخوان لهم في عقيدة فاسدة في الكفر وفي ردة ودون ذلك الحرب المستعرة الضروف. قال حتى بلغ الصدر فرحمه الشلاح انتبه لما رحمه الشلاح الشعال قتله فوكزاه بالستين موضع قلبي فقد عليه رحمة من اليهود على المسلم من كان أيوم أرحم يظل يسلخ انتبه حتى ينتهي إلى رجله وأم يقتله يقتله تمام. هذه في حق شاه في حق شاه تسلخ شعر هي حية ما رأيك من ثلاث سنة يكون بها فتبه إنسان عابد صالح أو عالم إمام في الفقه الحديث. قال فوكزاه بالستين موضع قلبي فقد عليه. قال الذهبي كان إماما في الحديث والفقه قائم الظهر. انظر لا ما احد كان يقوم على الموقف الا ولو مثال هذه حسنات بينهم وبين امير الحنفيه هذا كان مشهود السبق. نعم كان اماما في الحديث والفقه قائم الظهر كبير الصوله. ما معنى كبير الصوله؟ امر بالمعروف نهي عن المنكر كبير الصوله عند العامه والخاصه. نعم يقول لك كان ثبات من امير الحنفيه وتعالى. قال انظر الكرامه ولما شرك لما خلص سلخوه وقتلوه قال كان يسمع من جسده ليس من راسه من جسده قراءه القران. نعم رحمه الله ورضي الله تعالى عنه ما الحقنا. قال ولما سلك كان يسمع من جسده قراءة القرآن. نعم ننظر ترجمته في الشعر كما ذكرنا في هذه الحادثة وهذا القصة دليل ما آخر من فتوى هذا العبد الصالح الإمام العام النهالي على تقديم جهاد المرتدين على جهاد الإيش الكفار الاثنين. فلو كان مع العبد اليوم عشر طلقات فعليهم يجب عليهم شرعا كما قررنا وجوبا عينيا أن يطلق 9 طلقات على صواريخ المرتدين وأن يلحقها بالعشر في صدورهم مسلمين آخرين إرضاء للمولى سبحانه وتعالى. نعم ونسوق لكم بشرى سارة. نعم حتى تلطف عليكم حرارة الجو ولفضيلة قتال المرتدين فضيلة قتال المرتدين. نعم فضائل الجهاد عامة فضائل الجهاد التي تتمام إن شاء الله تعالى في المصحف المستقل كثيرة جدا لا يعلمها على التحقيق إلا المولى سبحانه وتعالى وهي مقرأة في الكتاب والسنة وبإجماع أهل العلم ومن أعظم الصعاب الجهاد وفضائله كما قلنا مشهورة مقررة. إلا أن انتبه إلا أن لجهاد المرتدين فضائل زائدة انتبه زائدة على جنس الفضائل العامة في حق الجهاد. انتبه لجهاد المرتدين فضائل أخرى ميز الله بها كل من قاتل المرتدين. انتبه فضائل الجهاد عامة في حق المرتدين وفي حق الكفار أو شيء إلا أن المرتدين في قتالهم لأصحاب هذا القتال الذين حازوا شرف الصف لهم فضائل وما أروع هذه الفضائل. انتبه فهذه الفضيلة زائدة على فضائل الجهاد الأخرى. انتبه مفهوم. قال تعالى موضحا فضيلة قتال المرتدين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه يتكلم عن أي كفر كفر إيش أرد لا يا ظاهرة. نعم فسوف يأتي الله انظر هذه الصفات التي اختص الله بها اختص الله بها من قتل المرتدين دون غيرهم من أولياء الله الصالحين الذين قتلوا عموم الكفار. فهذه الصفات نص الله تعالى على ما خص بقتال من بقتال المرتدين. وتسمع هذا الإعجاب في تفسير أهل العلم الذي غفل عنه كثير من الناس اليوم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. نعم سيرتد في عياذ بالله. قال فسوف يأتي الله انظر أصناف وألفاظ الفئة التي تقاتل فيها المرتد ايش أصنافهم. فسوف يأتي الله بقوم أول ما قال في حقنا أي شيء يحبهم بسوفا أثبت لهم أي شيء المحبة منه لهم. نعم وهذا غاية في البلاغ وغاية في البيان من أن يثبت محبتهم للمولى سبحانه وتعالى أن يقول فسوف يأتي الله بقوم يحبونه. هذه سهلة ربما يقع فيها كثير من الناس كما قال السلف ليست القضية أن تحب ولكن القضية أن تحب. ليست القضية أن تقول في قلب المحبة للمولى سبحانه وتعالى ربما مثال قد تقع في قلبك محبة وقد تكون في قلبك محبة ولكن هل يحبك المولى سبحانه وتعالى هل يقابلك حبا بحب. هذا محك العمل هذا قسم القضية كما قال السلف ليست القضية أن تحب لا إنما القضية أن تحب. فإذا تمت الصفة الأولى يحبون فعلى الدنيا السلام. نعم لقد تمت سعادة العبد وتم فلاحه وتم كل ما تمناه في الدنيا والآخرة بعدها الأمر يهون الأمر يهون. نعم قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أول ما استفتح هذه سبحان الله وقفت إنسان كلما يقرأها لابد أن يقسم ده أول ما استفتح بأن أثبت لهم محبته سبحانه وتعالى. نعم كما قال الشاعر ليس كفرضة والحياة مرة ليس فليس كسحل والحياة مرة وليس كفرضة والأنام بضاب وليس الذي بيني وبينك عامل وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود إن ثبتت محبة الأبد للعبد فالكل هينون وكل الذي فوق التراب تراب كما قلنا بعدها على الدنيا السلام. قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون انظر الاختصاص ولا يخافون لومة لائم. ثم قال مبين أن هذه نعمة وأن هذه كما أسماء ثانية منها كما لا كما ظن بعض الأفهام الرياضية والقلوب النجسة أن نحن وقع فيها المسلمون اليوم. والله لا شك نحن إنما هي منها وخاصة في حق السابقين الصالحين. نعم إنها منها فضل الله بها من عاصر هذه الفترة حتى يحصلوا على هذا الشرف وعلى هذه الأسبقية كما فضل الله بها الصحابة يوم الردة واختص على رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فهي منحة لتحقيق وأعظم منحة ممكن أن يمنحها الله عز وجل لعباده الصادقين. نعم قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فسمى قتال المرتدين ايش؟ فضل. والله بنص البيان الواضح سمى قتال المرتدين فضل. وماذا قال؟ يؤتيه من يشاء. فلا تظن أن قعودك أيها القاعد المثبت المخزن فضل لك بالعكس هذا عقوبة ضربت فوق راسك وعلى قلبك. نعم خذلان مبين عقوبة قبرية. نعم لماذا؟ لأن قتال المرتدين فضل وفضل لا يعم كل أحد والله أبدا. فضل لا يحاج ولا ينال إلا الأصفياء إلا المختارون الذين فضلهم الله جل على غيرهم. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فاسمع لكلام أهل العلم في تفسيرين لهذه الآية العجيبة. من قال شيخ الإسلام رحمه الله مجلد الإسلام المسلمين صفحة 412 قال وارتد بسبب موت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولما حصل لهم من الضعف جماعات من الناس. ارتد العرب كما قلنا إلا فيها ثبتها الله عز وجل. قوم ارتدوا عن الدين بالكلية أصناف المرتدين قوم ارتدوا عن الدين بالكلية وقوم ارتدوا عن بعضه فقال نصلي ولا نزكي فقد بطلق أي شيء امتنع عن أي شيء عن الزكاة فقط فكيف من امتنع عن الشريعة من مثل متفصيلة. وقوم ارتدوا عن إخلاص الدين الذي جاء به محمد صلوات ربي وسلام عليه فآمنوا مع محمد بقوم من النبيين الكذابين كمسيلمة وطريحة وغيرهما. ثم قال فقام إلى جهادهم الشاكرون الذين ثبتوا على الدين أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من المهاجرين والأنصار والسلقاء والأعراب ومن اتبعهم بإحسان. قال الذين قال الله فيهم هذه الآية من؟ فمن قتل من؟ فمن قتل المرتدين. الذين قال الله فيهم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فشيخ الإسلام تنبيه نص على أن هذه الآية في حق هؤلاء الذين قاتلوا المرتدين. ثم يقول رحمه الله هم أولئك الذين في الآية هم أولئك الذين جاهدوا المنقلبين على عقبهم الذين لم يضروا الله شيئا أي المرتدين. وقال انتبه هذه الكلمة كلمة رائعة جدا مثلا يقول هذه الآية في حق الصحابة الذين قتلوا المرتدين. ثم قال وما أنزل الله انتبه رحمكم الله. قال بعد أن ذكر أن هذه الآية المرتدين قال معنى بديهة جدا لا يظهر إلا من تمير رحمه الله. قال وما أنزل الله في القرآن وما وهذه بشرى لكم كما قلنا وما أنزل الله في القرآن من آية إلا وقد عمل بها قوم وسيعمل بها آخرون. ما أظن هذا البشر يعني هذه الآية دخل فيها أقوام من السابقين وأراش هؤلاء أقوام الصديق وأصحاب الذين قتلوا المرتدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وسيعمل بها آخرون في المستقبل إلى أن يرث الله ربنا عليه. ومن من عمل بها نحسبه كذلك شيخ الإسلام الثاني لما قتل المرتدين يوم التفر. نعم وسيعمل بها آخرون يعني يقول في المستقبل كذلك سيرتد من ارتد وسيصطفي الله سبحانه وتعالى من يشاء لقتله. ما أروع هذا المعنى. قال وما أنزل الله في القرآن من آية لما نتكلم عن هذه الآية خاصة إلا وقد عمل بها قوم وسيعمل بها آخرون. قال فمن كان من الشاكرين الثابتين الصفاء على الدين الذين يحبهم الله عز وجل ورسوله فإنه يجاهد المنقلبين على عقبهم الذين يخرجون عن الدين ويأخذون بعضه ويدعون بعضه. لما نتكلم عن مكانه قال فمن كان من الشاكرين الثابتين على الدين الذين يحبهم المولى سبحانه وتعالى ورسوله فإنه يجاهد علامة الحب من المولى لك. نعم أنه يجاهد المنقلبين على عقبهم الذين يخرجون عن الدين ويأخذون بعضه ويدعون بعضه كحال هؤلاء القوم المجرمين المفسدين. نحن قد بينا أن إجرام وكفر وردة الطواغيت المعاصرين أعظم بكثير من إجرام وكفر التتار. نعم فنقول فنص رحمه الله أيضا سميع على أن هذه الآية والصفات التي تضمنها في ذكر صفات من ثبت على الدين وكان من عباد الله الشاكرين وتحلى باليقين وأقام على جهاد أعداء الله المرتدين باذلا في ذلك النفس والنفيس والغالي والرخيص والغثة والشميل. واسمع لتفسير السلف الصالح كذلك لهذه الآية. كان الحسن البصري وما أدراك ما الحسن البصري من أين هذا الدين كما قلنا المقتضى به. كان الحسن البصري كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسير هذه الآية المجلد الثاني صفحة 79 كان يقسم أن هذه الآية في أبي بكر وأصحابه الذين وقفوا موقف إيش قتال المرتدين يوم الردة. ذكر ذلك ابن كثير مجلد الثاني صفحة 79 فقال كان الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وارضا يقول هو والله فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبون. طبعا هذا من قصد بعض الوصف ابو بكر واصحابه بسال. قال هو والله ابو بكر واصحابه ورواه كذلك ابن ابي حاتم في تفسيره. قال هو والله ابو بكر واصحابه. اذا الثلاثه نصوا على ان هذه الايه في صفات من قاتل المرتدين بل اشد من هذا. وهذه الفعل نفيسه من النفائس وشريره من الفرائض وفائده من الفوائد. نعم. ما ذكر الشوطي في كتابه تاريخ الخلفاء صفحه 65 اسم هذا الكلام العجيب. نعم. قال الشوطي وقد استنبط جماعه نعم انظر هذا الكلام كله هذه الايه في صفات من قاتل المرتدين خصوصيه وزائده ومناقب تفضل الله عز وجل بها على عموم قتال الكفار وعلى عموم الجهاد. قال وقد استنبط جماعه من العلماء جماعه من خلافه الصديق من هذه الايه. استنبطوا خلافه الصديق من هذه الايه انه بالفعل من الذين يصدق فيهم وصف المولى سبحانه وتعالى فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نعم. فاذا كان عبد العزيز من خلال المحبه ابتداء منه اليه فهو اولى الناس بالخلاف وحق الناس به. نعم. لانه كان الصادق على قتال المرتدين وكان القائد وكان راس هذه المعركه والذي حرض وشعرها كما معروف من قصه. نعم. وكل الصحابه خلفوا الا هو اصر على قتالهم. فاستدل الان بان هذه الايه في حقه يحبهم ويحبون فاثبت الله له محبته له رضي الله تعالى عنه اذا هو حق الناس بالخلاف. نعم. قال وقد استنبط جماعة من العلماء خلافة الصديق من آيات القرآن فأخرج البيهقي عن الحسن البصري في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبون ويحبونه قال هو والله أبو بكر وأصحابه لما ارتدت العرب لماذا قال أبو بكر وأصحابه أنه قتل من؟ المرتدين. لذلك كان مستحق لهذا الوصف محبة الله له إذا كان مستحق الفلاك. انتبه كلها من المقررة كل هذه الفضائل المقررة على أي شيء على قتال إيش على قتال. فلما قاتل المرتدين اصطفى الله بمحبته ولما اصطفى الله بمحبته كان حق المسلمين بالخلاف. نعم. قال لما ارتدت العرب جاهدهم أبو بكر لما يبرز لماذا يقسم الناس حق أبو بكر يقول لما ارتدت العرب جاهدهم أبو بكر وأصحابه حتى ردوهم إلى الإسلام. وأخرج كذلك يونس ابن بكير عن قتادة قال لما توفى النبي صلوات ربي وسلامه عليه ارتدت العرب فذكر قتال أبي بكر لهم إلى أن قال قتادة إلى أن قال فكنا أهل العلم تلك الفترة. لماذا يقول قتادة؟ من أهم التفسير قال فكنا نتحدث أن هذه الآية فسوف يأتي الله بقوم يحبون ويحبون نزلت في أبي بكر وأصحابه فسوف يأتي الله بقوم يحبون ويحبون. نعم. فهذا ما قرر السلف بالفعل إني أؤكد أن هذه الصفات خص الله بها من قاتل وجاهد المرتدين. نعم. نقول ولذلك كان من أعظم مناقب الصديق ومن ناقبه كثيرة وكلها عظيمة إلا أن من أعظم مناقب ومن أعظم فضائله رضي الله تعالى عنه هو قتال من المرتدين. هذه من أعظم مناقبه وهذه المنقبة التي تميز بها عن كل من جاء بعدهم الخلفاء الراشدين. هذه المنقبة التي تميز بها الصديق كما قلنا في جنة فضائله رضي الله تعالى عنه ثم تميز بها بذلك عن من جاء بعده من الخلفاء. نعم. ذكر ذلك الشوطي في تاريخ الخلفاء صفحة 90 وذكر في بعض الاثار الموضحه لهذه المناقب ولهذه المنزله فقال عن ابي حسين قال ما ولد ماذا قال ابي حسين ما ولد لادم في ذريته بعد النبيين والمرسلين افضل من ابي بكر. انتبه لماذا انظر لوجه التفضيل انظر تعليل التفضيل لماذا مناقبه كثيره رضي الله تعالى عنه ثانيه اثنين الصديق معروف مناقبه لا تخفى لاحد رضي الله تعالى عنه اكثر امه ايمانا كما هو مقرر لكن هذه المنقبه من اعظم المناقب التي نص عليها العلم كثير من المرتدين. لماذا لان الدين كان ايش فاضيع إلا أن ثبته الله بأبي بكر كما سنذكر كلام ابن كثير كذلك. قال ما ولد لآدم انظر من قبل قتال المرتدين وهذا كذلك مشهرة بوجود وبأهمية قتالهم كما قررنا بالضبط في الحكم الشرعي. ما ولد لآدم في ذريته بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر قال ولقد قام أبو بكر يوم الردة مقام نبي من الأنبياء. ولقد قام أبو بكر يوم الردة مقام نبي من الأنبياء هذا هو المقام الذي يزهد فيه كثير من الناس اليوم. ذكر كذلك الشيوخ في نفس الكتاب صفحة 73 آخر ما أخذ قال وأخرج البيهقي وابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال والذي لا إله إلا هو يقسم من يقسم من أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم عليه والذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف. انظر أهمية كلمة المرتدين لأن كنا الفتنة متعلقة بالأديان ليس بالأبدان. انظر هذا المعنى يقرر أبو هريرة لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله لو ترك المرتدون الحكوميين يتصلون مع البلاد والعباد هل يعبد الله سبحانه وتعالى؟ والله لا يعبد وهذه عباده جوفاء عباده ميته لا حياه فيها. نعم. رسوم ظاهره اما حقيقه العباده منتفيه. نعم. يتصلون على التوحيد واي عباده واي عباده في ظلها على التوحيد في ظلها على المرتدين. نعم. والله عز وجل يقول لولا ذكر الله الناس بعضهم بعض لو ادينت صوامع وبيع وصلوات فالشعائر والعباده لا تقام اصلا في ظل كفر الرده. نعم. بنص هذه الايه إنما الجهاد على التحقيق هو الذي يحيي في العبادة معناه الذي يحب الله ورضاه. أما عبادة ميتة تدل التوبيخ مرتدي أي عبادة، أي عبادة ينظر الله فيها لمن يصلي ويصوم، وفوق راس من يحكم غير ما أنزل الله، وفوق راس من يوالي هدى النصارى، وفوق راس من يحارب الموحدين صباح مساء، وفوق راس من ينشر الكفر والفساد بشتى ألوانه وصوره، وفوق راس من يستحل سب الله ورسوله، وفوق راس من ينشر الإذاعات والصحف التي تنضح بالكفر والردة. أي عبادة وأي دين يستقيم حياة الناس. قال والله لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله. ثم قال الثانية ثم قال الثالث. هذه الجملة وهذا الخشم قرره أبو هريرة ثلاث مرات، يقسم بالذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر ما عبد الله في الأرض. نعم لقتاله المسلمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك ذكر ابن العربي جملة هامة جدا، نعم تميز لك بالسلف الصديق وتوضح لك هذا التصرف الذي تفرد، ولماذا هذا شرف وصبيلة الشرق. نعم ذكر ابن العربي في احكام القران المجاد اول صفحه 462 في تفسير قال تعالى لا تكلف الا نفسك وقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحارب المؤمنين. ذكر يوضح لك اصرار الصديق على قتال المسلمين وان خالفه كل الصحابه وان خالفه كل اهل الارض. قال رضي الله تعالى عنه اقاتلهم وحدي، لما راى في البدايه معركه الصحابه ماذا قال؟ قال اقاتلهم وحدي حتى تنفرد ثالثتي، حتى تنفرد هذه الرقبه، حتى تنفرد العنق، حتى اكثر. وقاتلهم وحدي حتى تنفرد ثالثتي. وفي رواية أخرى ذكر كذلك ابن عربي قال والله لو خالفتني شمالي لقاتلتها بيميني. إصرار ما بعد إصرار على قتال المسلمين. لذلك كان هذا الصدق الذي حازاه الصديق رضي الله تعالى عنه. قال ابن كثير في المجلد الثاني صفحة 441 قال وقام بالأمر بعده، أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وزيره وصديقه وخليفته أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وقد مال الدين ميله، بدأ الدين يتزعزع ويميل، وقد مال الدين ميله، كاد أن ينجسل، كاد أن يذهب وضع، نعم ويقتلع من الأرض. فثبته الله تعالى به بمن؟ بالصديق، نعم بأبي بكر. فثبته الله تعالى به فوقد القواعد وثبت الدعائم ورد شارد الدين وهو راغم، نعم رغم أنفي، ورد أهل الردة للإسلام وأخذ الزكاة ممن منعها من الطغام، الزكاة فقط، وكذا من قلنا عطل الشريعة عبد الله جملة مبصرة، وأخذ الزكاة ممن منعها من الطغام، وبين الحق لمن جهله، وأدى عن الرسول ما حمله رضي الله تعالى عنه. نعم. لذلك متنياه أعطى لمحة، يعني لمحة لطيفة جدا. نعم. في زمنه لما هجم المرتدين التتار على الشام ذكر شيخ الإسلام بناء على هذا الكلام المفرد أنه لو كان الصحابة الكرام على قيد الحياة على ظهر الأرض في تلك الفترة كان أجل أعمالهم وأول أعمالهم يقومون به وقتل من؟ قتال المرتدين. نعم. نص على ذلك في مجلد الإسلام 20 صفحة 421 فقال رحمه الله حتى والله لو كان السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم حاضرين في هذا الزمان، في زمنه حاضرين في هذا الزمان، لكان من أفضل أعمالهم جهاد هؤلاء القوم المجرمين رغم الدور الشاشع بين كفر الكفار وكفر الطاغوت اليوم كما قررناه في كتاب الحكمية وبعد شهاده الرسالة. قال لكان أفضل أعمالهم قتال هؤلاء القوم المجرمين. ونحن كنا الشرف نقول والله لو كان أبو بكر وأصحابه رضي الله تعالى عنهم حاضرين اليوم لكان أوجب وأول ما يقومون به هو قتال هؤلاء الكفار المسلمين ولا يمارسون في هذا من فقه في دين الله شيئا. نعم. ونختم بالتفكير بهذه الآية بسلسلات الله بقوم يحبهم ويحبونه، ونذكر كذلك في مقولة ابن تيمية ما أنزل الله في القرآن من آية إلا وقد عمل بها قوم وسيعمل بها آخرون يا أيها الذين آمنوا ما يقدم منكم عن دينه بسلسلات الله بقوم يحبهم ويحبونه. نعم ما من آية في كتاب الله ونختم هذه الآية عمل بها قوم سابق إلا وسيعمل بها قوم في المستقبل. نعم بسلسلات الله بقوم يحبهم ويحبونه أدلتنا عن المؤمنين أعدتنا عن كثير مجاهدين في سبيل الله ولا يخافون لهم مثلا، ثم أدعى أن هذا محض اختيار ومحض اصطفاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فبالتالي القتال هؤلاء القوم قتال أعداء هذا الدين من فضل الله سبحانه وتعالى الذي يستقي به العبد ويفضله ويرفعه به درجات لا يعلم إلا الله تعالى بين كل درجة أخرى كما بين السماء والأرض على غيره من عباد الله. نعم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فنقول ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يؤمنون بهذه الآية وغيرها لينقذناهم هذا الوصف الرباني وليغمرهم هذا الفضل الرحماني وأن يندرج في سلك أبي بكر وصحبه نعم الركب وخير الصحب ولينقذناهم هذا الوصف الشريف في سلك المنيس. قول قبل هذا واستغفر الله لكم سبحانه وتعالى اللهم ارحمنا في السر والعلم استغفرك واتوب اليك.